صفقة عمري وتحوشت الأيام فاضل منهم مين وباقي لي منهم كام صفر صحاب باقين على عشرة وجدعان قالوا أنا فاكر نفسي ببص لقدام وقت الهدد لا لقيت سند ولا حد عون ليا ومدد كله اكتفى يرد الوفاء غدر وجهود مالهوش عدا لا لقيت غريب ولا قريب يقول لي ايدك مش قاسي حتى اللي كنت بقول عليه غلبان طلع في الاصل دي صحتني الدنيا من نومة لقيت فوق راسي متشومة وتريني حوشت اخلاصي كله في حصالة مخرومة قلوب الغل مسمومة نفوس مش صافية محرومة وقعدت وقلت من يسند سابوني ما تقوملي شومة فاجرت بالخسارة في ناس وقلوب حضارة ساقتهم حلو كله ساقوني بحور مرارة لموا جمايلي في شكارة وقفوا في أول إشارة أول ما لوها خطرة داسوا عليها بقدارة صحتني الدنيا من نومة لقيت فوق راسي متشومة وتريني حوشت إخلاصي كله في حصالة مخرومة كله في حصالة مخرومة غش وأوهام بوفي البنات مين تستاهل الأعدام بيعاملوني زبون ويبيعوا ليا كلام وأنا من طبتي بصدق على نياتي وخام ظهري اتسند على حتور على كدابين عمري اتسرق طلعي العشم أكبر غشم ودرسي قاسي لكن فرق أكبر وجع لما الجدع فعز ناس ويتخدع ويفيد بإيه خلصت خلاص العمر ملهوش مرتجع صحتني الدنيا من نومة لقيت فوق راسي متشومة وتريني حوشت إخلاصي حصالة مخرومة قلوب الغل مسمومة نفوس مش صافية محرومة وقعدت وقلت من يسند سابوني ما تقوملي شومة تاجرت بالخسارة في ناس وقلوب حضارة ساقتهم حلوة